أو إلى تايلاند اللي كانت مرشحة رقم 2. والتأشيرة ألمانيا صعبة يعني عشان بتدخل أوروبا كلها بتأشيرة من أي دولة، فكانت صعبة في الأصل يعني، وقالوا لي أنها صعبة، لكن سبحان الله وجدتها ميسرة لدرجة أن الموظفين داخل السفارة هم الذين كانوا يعينونني على أن أنا أخلص الأوراق. والموظفين أو اللي هم اللي معهم الأوراق للسفارة، تعرف واحد معك عنده كشك كده اللي بيسهل الإجراءات للي عايزين يدخلوا السفارة، سبحان الله ما عرفش إيه اللي حصل، يعني حصل نوع من المحبة الشديدة، ولذلك بيتصل بينا في ألمانيا. وأمس أول أمس ذهب إلى بلدي عشان يزورني، الرجل هو في الشارع واخد بالك، فناقص أوراق، المفترض أنك أنت بتستكمل ملفك تقوم تاخد دور جديد عشان تخدوا مننا البتاع ولا كمل الورق. لقيت فيه تيسير الحمد لله كبير جدا، فقالوا لي بقى أروح خد الطب الألماني وانضمه على الطب عندنا في مصر وممكن نطلع بمنظومة. فالجديد الذي أحرزته في هذه الرحلة من الطب يعني أن أستاذ سكر في جامعة دوسلدورف وجد لي حلا للمعضلة التي كنت أبحث عنها ولم أجد لها حلا يعني، وهي كيف تستطيع أن تطب السكر مع ظروفك الخاصة، يعني مش لازم أنام في وقت معين وأكل في وقت معين والكلام ده. فوجدت عنده الحل الحقيقة، وجربت هذا الحل لمدة شهر تقريبا، جابت نتائج جيدة جدا يعني. الخلطة السرية والله سبحان الله، يعني هو أنا رجل فعلا يعني، هم قالوا لي أنه بروفيسور كبير جدا يعني في ألمانيا بل على مستوى العالم. نعم. وحتى كان راجع من أمريكا يومها وتأخر 20 دقيقة، سبحان الله لقيت مديرة مكتبه جاية بتقول لي ان البروفيسور سيتأخر 20 دقيقة، فهل ممكن تدخل كافتيريا تتناول شيئا من المشروبات الى ان يأتي. انا قلت بينه وبين نفسي كده اما اشوف الالمان، لان طبعا انا عندي كلام كثير عن الالمان في واقعهم ونظامهم والكلام ده. وهي 20 دقيقة بالضبط اتى هذا الاستاذ وانحنى أمامي يعني برأسه على التحية وهو يعتذر أن الطائرة تأخرت 20 دقيقة. سبحان الله. تمام. بل أصر يعني أنه يدفع الكرسي الذي كنت أجلس عليه بيده وفتح الباب بنفسه سبقا فتح الباب ودخل. عندهم ذوق جدا يعني. فدول الحقيقة حلوا لي هذا البروفيسور يعني حل لي مشكلتي أنا الخاصة اللي ما كنتش لقي لها حل. أنا أستيقظ في أوقات متفرقة، ممكن أظل الليلة ساهرا وممكن أنام بدري، ممكن لا أطعم إطلاقا أي شيء يعني، أنا قليل الأكل وليس لي موهبة في الأكل عموما يعني، وصبور على الجوع بشكل قد يكون مدهشا يعني، أنا ممكن أظل لفترة طويلة جدا أكل وأنسى أنني جائع يعني. فطبعا دي كلها كانت لها تأثير علي ليس جيدا يعني، وجدت الحقيقة الحمد لله الحل هناك. وحرك بقى يعني الفراق، فراق الأهل. والله الفراق أنا يعني طبعا لا شك أنه مؤثر وكل حاجة، لكن أنا أكثر شيء كان مؤثر في حقيقة ليس يعني فراق أولادي وإنما فراق أمي. يعني أمي طبعا، لأن أمي دي يعني أغلى حاجة في حياتي يعني، ما فيش حد يتحط جنب أمي أبدا يعني، أمي رقم واحد، ورقم 20 بقى ممكن يكون أي إنسان آخر يعني، يعني أمي ثم أمي ثم أمي تنازل يعني. لكن أنا كنت يعني مستبشر يعني خيرا بدعائها لي، ثم تركي لهذا الثغر يعني، أن أترك الثغر خاليا، وعارف ان فيه يعني ناس في بيهجموا على السنه في قنوات فضائيه متخصصه للهجوم على السنه والكلام ده، وكان ياتيني اخبار انهم بيتكلموا في البخاري والكلام ده، فانا صعبان علي بصراحه ان انا اسيب الثغر يعني. هذا الموضوع واسع خالص، ممكن واسع جدا، يبقى لنا جلسه ان شاء الله خاصه حول ما حدث. انما الفرق طبيعه اي انسان يعني، طبعا هو ماشي بترك اولاده يعني، طبعا أوصيتهم وحاولت أن يعني أبالغ في الوصية عشان ما يبقاش الأثر الشديد عليهم يعني.

الركائز وكان بعض المواقع بيسموها التوحيد اولا. هي انا سميتها الركائز. الركائز وبدات بالاذان اللي هو الاعلان الرسمي لدين الاسلام، الله اكبر ومعنا اشهد ان لا اله الا الله، وتكلمت عن التوحيد واشهد ان محمد رسول الله. ان محمد يعني طبعا حضرتك سمعت في بدايه احمد صبحي منصور اللي نزل فيها بيان بيطالب بحذف اشهد ان محمد رسول الله من الاذان، لان بيقول انها ما كانتش على عهد النبي. ما كانش على عهد النبي. ما تلن تعدي مجاهلا، اصل احنا كنا بنناقش الموضوع ده مع الدكتور مازن، فانا بس حبيت. لا لن تعدي مجاهلا يتكلم، كلهم جهله، ده لو لم ياتي بالشق الثاني فهو في النار ويئس المصير ولن يخرج منها يعني. لو لم ياتي بالشق الثاني ويؤمن بها يعني. فهو الحقيقه كانت المحاضره فضلت انا ان ابدا بها، لان فيها توحيد واتباع. والاخوه اخواننا المسلمين الجاليه المسلمه المقيمه في المانيا او في اي بلد في امس الحاجه الى هذا المعنى، انه يترسخ عندها ان التوحيد اولا، بلا توحيد خلاص كل عمل المرأة حابط، وبلا اتباع ايضا كل عمل المرأة حابط. فكانت الحقيقه كن يعني انا شعرت بالتوفيق. انا لا استطيع ان اقيم المحاضره واقول المحاضره تستحق كم من 10 او الكلام ده، لا استطيع ان اقيم. لا كل محاضراتك يا شيخنا 100 من 10. لا 100 من 10 ده هنا بس، زي المجموع الرفيع يقول لك خد 107% والكلام ده عندنا بس الكلام. احنا ان شاء الله هنيجي لنقطه يعني تقييم المشاهدين من نوع الاستفاده، من جهه الاستفاده للمحاضرات على موقع فضيله موقع فضيلتك. بس يعني احنا عايزين نرجع لمساله الاسلام. احنا قلنا ياسين وذكرنا بعض الـ يعني الكلام ياسين حوله. الحقيقه في ياسين الحقيقه هو خلاص نطق بالشهاده واسلم. وانا قلت لهم هل انتم تتعهدون هؤلاء الذين يسلمون ولا بيطق الشهاده ويمشي مثلا؟ قال لا، يعني في اخوه ممكن يتعهدوه كده. فكان نفسي قبله القى ياسين هذا بعد ما اسلم بعد الاشهار. فلقيته بعد 35 يوما من اسلامه. انا الحقيقه اخطات لما انا عملت معاه لقاء ساعه الا ربع. لم يزع حتى الان على الفضائيات ولا حتى على الموقع عندي يعني. قلت لهم انا عايز اشوف هذا، لما عرفت انه يسمى نفسه ياسين قلت عايز اشوفه. فكان رايح العمرة على طول كده على طول. فقلت رايح العمرة بعد 35 يوم، أنا عايز أشوفه ضروري. فجلنا يوم خميس في بون بعد جلسة علاج طبيعي، قلت ألتقي بيه أشوفه. وأنا راكب في السيارة واقف منتظر الأخ صاحب البيت اللي هنقعد فيه، لقيت على بعد 100 متر كده اتنين نازلين من سيارة، واحد لابس طاقية وقميص قصير والكامل، واحد لابس بنطلون وقميص يعني. فقلت اللي لابس بنطلون قميص ده هو ياسين. فرحت بيه جدا وكده والكلام. فلما اقتربت منه فوجئت ان اللي لابس طاقيه وجلاله وقميص هو ياسين بسرعه. وبعدين لقيته ترك لحيته، اطلقها يعني اطلقها اعفى لحيته. وبعدين كان خط لحيته من هنا كده يعني حالق اللي على الخد كده وخط لحيته، ولقيت ان لحيته اكبر في الطول يعني من الشوية دول. تمام. المهم كلمته وبصيت لثيابه وجدتها فوق الكعبين يعني تقريبا حصل. تحت نصف الساق بقليل. ولبس القلنسوة اللي فوق راسه دي وبتاع. ما شاء الله. فحييته يعني بالألمانية يعني ما حفظت كلمتين بقى وكده يعني. فضحك كده وفرح. قلت له ياسين يعني انت يعني القميص بتاعك مال قصير كده، ما فيش عندك يعني جلابيه طويله كده ولا بتاع تلبسها بحيث ان ياسين ده، عشان بس يكون عندك فكره، ده رئيس عمال في مصنع يعني. ما عندوش ثقافه، ما عندوش، مش زي مثلا كريم او محمد صالح او ماركوس او الجماعه دول اللي هم يعتبروا مستواهم العلمي والعقلي عالي وده رئيس عمال. فقلت له يعني ما عندكش حاجه طويله كده يا سيدي تلبسها كده وتبقى كده؟ فقال لي قالوا لي ان النبي قال ان الثياب لازم تكون قصيره. ما شاء الله. انا اقول لك يعني ياسين هذا اجابته صدعت قلبي، لانها اجابات بدهيه بس من واحد لسه مسلم بقاله 35 يوم كانت بالنسبه لي انا كبيره جدا. قلت له طيب والطاقيه اللي انت لابسها دي يا ياسين لابسها ليه؟

وطريقة إسلامه كانت غريبة جدا، ما كانش هيسلم لولا أن رفيقه اللي كان قاعد جنبه اللي جابه ويا أبو حمزة يقول مش حد عايز يسلم. كنت بقول له في كل محاضرة أبو حمزة إيش هتلاقي شوية مسلمين لأنه كان يعرض يا جماعة ألا يريد أحد أن يسلم، قال له إيش هتلاقي شوية مسلمين يعني وكده. فهو قال ما فيش حد عايز يسلم، فصاحبه اللي معاه زقه قال له قوم قوم قوم قوم يلا أهل إسلامك الآن وبتاع، لقى نفسه لوحده كده قايم. لو يعني اعتقد كسبب أرض يعني، وده طبعا جزء من القدر، ما بنصرها جزء من القدر كإسلامي، إن هو حرضه على أن يقوم. وحضرك فقام من المدرجات وسط تكبير الإخوة بإسلامه وفرحهم بإسلامه وكده. قلت له يا ياسين إيه اللي عجبك في الإسلام؟ قال لي لقيت حد بيهتم بي، أروح المسجد ألاقي الإخوة كلهم جايين لي وبيعتنقوني وبيطبطبوا علي، وإذا غبت بيسألوا عني. طبعا هو كان قبل هذا كان ميتا، لأن الألمان أو الجماعة دول مكن يشتغل من الصبح لحد لنهاية الوقت وانتهت القصة، لا أحد يسأل عن أحد. حتى أنا في المستشفى مع التقييد الشديد للزيارة ومنع الإخوة أنهم ييجوا، كنت أنا تقريبا الوحيد الذي يزار. سبحان الله، لا أحد يسأل عن أحد هناك. طيب. يطلع من دار المسنين على المستشفى ومستشفى على القبر. طب احنا معنا واحد حبيبك جدا شيخنا وزارك في ألمانيا وكان له سبق إعلامي مع فضلتك في هذه الزيارة، معنا إبراهيم اليعربي على الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، أنت معنا ومعك الشيخ حياك الله. فيجت لا تخيل أبو حمزة وهو بيقول لحد ما حدش هيسلم فلا يرد علي أحد يلتدي في الجميع ضربا وشي قبل جميع الحضور. أي نعم، حياك الله. جزاك الله خيرا. الحمد لله. الحمد لله. أحمد. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. عليكم الصحة والعافية والنعمة. آمين آمين يا رب. آمين. بارك الله فيك. الله عز وجل أن يحفظ لك الخير في حالك بإذن الله عز وجل. الحمد لله. البارحة كنت في رحلة كان المهيأ لها أن تكون الاثنين قبل الماضي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كنت في العمرة وكان الترتيب أن أشرف برفقة فضيلتك الأسبوع قبل الماضي، ولكن هذا قدر الله. الحمد لله. الله أن تكون الأخرى قريبة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. حياك الله. الله أنا أعود بذاكرتي الأيام الماضية في ألمانيا، فأقول سبحانه وخالق الذي يجمع الناس يستمعون في مكان ثم يسترقون ثم يجمعهم الله، وأدعو عنده أن يسمعنا الله تبارك وتعالى في ظل عرشه. آمين. يوم لا ظل إلا ظل عرشه. آمين. آمين. آمين. جزاك الله خيرا. حياك الله عبد الرحمن. خليك معنا يا ابراهيم. خليك معنا، احنا الان هنعرض لقطات لك مع فضيله الشيخ في المانيا. الله يعزك. هل تشاهد الان؟ احنا النهارده جاهزين بكل التقارير. يا سلام، جميل جدا. انا فعلا ملتزم شويتين بطلع في الشارع. لكن هذا كان لقاء الحقيقة ماتعا لجميع مشاهدينا وخاصة لإبراهيم العربي أولا. نعم يعني تكبد مشقة السفر للقاء فضلتك، وكانت رحلة كالعادة مليئة بالبهجة والسرور والفرح. نعم، هو أصل إبراهيم مشكلة يعني. هو مشكلة على الهاتف. مشكلة بروبليما يعني. كانت ماتعة على كل حال. أنا بالنسبة للشروط وما يمكن ينتقد البعض أن يكون الكلام كثير، لكن في هذه الحلقة تركت مساحة أكثر شوية. الله يكثر خير. كانت مساحة يعني حوالي ربع في المية زيادة. شكرا لك أبا عبد الرحمن، وفي انتظار وصولك إلى القاهرة جزاك الله خيرا. نعود شيخنا الحبيب إلى المحاضرات، ولا عندك اتصالات يا أستاذ جمال؟ احنا ممكن نتلقى اتصالات بعد اذنك شيخنا، يعني ان شاء الله احنا في انتظار اتصالاتكم مشاهدينا الكرام، واحنا بنتكلم مع شيخنا الحبيب الان عن كريم وقصة اسلام. اي نعم. كريم من المانيا ايضا. اي طبعا كريم. طبعا الحقيقة كريم ده داخل قلبي اول ما شفته. يعني هو ليه؟ لانه اراد ان يسلم وكان مستعجلا جدا في الاسلام. نعم. قالوا له بكرة. قال لا انا عايز اسلم النهاردة. ليه؟ لأنه خشي أن يموت ولم ينطق بالشهادة، فجاء من مسافة 600 كيلو.

لا يعني اللقاء جدير بأن يسمع يعني. نعم إن شاء الله. لأنه عقلية كبيرة الحقيقة. نعم اسمح لي بدل اتصال شيخنا الحبيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا أخي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله الله الله يبارك حضرتك وجعلت كده لخدمة الإسلام والمسلمين أسد أسد. الله يحفظك. في كبار جزاك الله خير. كده على القنوات دي بنرجع بقى كل اسبوع نسمعك وكل يوم كل ساعه. جزاك الله خيرا وشكرا لك على هذه المداخله الطيبه. الحقيقة دائما مشاهدينا حضرتك يعني رحت وقلت على هؤلاء انهم شعرت انهم يتامى واحنا برضو كنا في عدم وجود حضرتك اشبه باليتامى. مصر يعني فيها خير كبير والمشايخ منورينها يعني. نعم بارك الله فيك زادك الله تواضعا وحسن خلق شيخنا الحبيب. طب تسمية اللحظة الفارقة يا شيخنا احنا كنا طوفنا حولها في اختيار الموضوع. وكان معانا برضو في موقع فضيلة الشيخ الحويني اللي هو الحويني.org تقييم قام بمشرف موقع الأستاذ محمد سعد اللي هو كان أحد الرفيقين في الرحلة هو الأستاذ مدحت عمار. كانت محاضرة بلجيكا هي رقم واحد. أنت عايز نشوف المشهد ده؟ الأستاذ جمال بيقول لحضرتك فاكر المشهد ده؟ طبعا هذا محمد صالح. ده محمد صالح حضرتك كنت بتتكلم عنه. محمد صالح اللي هو ستة طب هو. ستة طب هو ده اللي ده اللي كان متحير وحضرتك قلت له محمد صالح. كان متحير وقلت له يبقى اسمك محمد صالح. هذا عقلية سبحان الله يعني بيقول انه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه مرة بنعمة فحب يشكر ربنا فبيصلي الصلوات اللي كده فقال ايه اللي انا بعمله ده؟ فلم يجد يعني شيئا يشكر به لا إلا أن يرمي نفسه على الأرض ويسجد قبل أن يسلم. يعني بقول أنا ما لقيتش حاجة أعبر بيها عن شكري لربي سبحانه وتعالى إلا أن أضع جبهتي على الأرض. فقلت له يعني أنت خلقت لتكون مسلما إن شاء الله. والحقيقة عجبتني قوي قوي لما لم أرمي نفسه على الأرض ويسجد الحقيقة يعني ما شاء الله عليه يعني نفع الله به. أخونا أبو جبريل برضو ربنا يحفظه الحقيقة يعني بيبلغ يعني المعاني المعاني صح صح يعني الله. يعني هو الذي يعني يمكن أفضل مترجم لمحاضراتي هو أبو جبريل إن شاء الله. دي شهادة بقى المفروض يحطها وسام. لا هو وسام عبد الوارد هو الحقيقة عارف يعني وحتى الإخوان الألمان يقولوا لي ترجمته في الذروة وعنده قلب ليه لما بيترجم بينسى ان انا انه بترجم لي يعني بكأنه بيقول محاضرة لانه دايما يدعو ويخطب جمعة وكده يعني. شيخنا الحبيب احنا بنتكلم على موقع فضلتك وانا ارى من اللي هقوله الان في الموقع انه ده مرتبط بقبول حضرتك عند الجماهير بشكل عام وبالمودة التي جعلها الله لفضلتك في قلوب العباد. يعني حضرتك يعني بالإحصائيات تقريبا هناك حوالي 110 مليون موقع على مستوى العالم. قبل سفر حضرتك في يوم 28 إبريل 2010 كان موقع الحويني دوت أورج رقم 121 ألف على العالم. على العالم. يوم العودة 16/7/2010 كان رقم الموقع 78,000. يعني لا هو هو هو تقدم كمان تقدم أكثر 76,000 و200 الكلام ده يعني خلال فترة وجيزة تجاوزنا آلاف المواقع حوالي 35,000 موقع يعني الإحصائية بتاعت دخول الموقع فضلتك طبعا هي مصر رقم واحد لكن نمرة اثنين الجزائر كانت المغرب يعني الأول وبعدين بعديها المغرب ونمرة أربعة السعودية نمرة خمسة ألمانيا المفاجأة هي دي المفاجأة فعلا أصبحت دولة ألمانيا خامس الدول التي يأتي منها الزوار لموقع فضلتك وبعدين اللي جاية كمان تونس وإن كانت تونس طبعا دولة عربية وكل حاجة لكن يعني مقارنة بحجم زائري الانترنت لا تونس كثيرة من تونس اللي بيزوروا موقع فضلتك 4% من اجمالي زوار موقع الانترنت من تونس ككل ككل المفاجأة نمرة 7 تأتي دولة الهند. الهند دي اللي غريبة جدا الحقيقة انا ما توقعتها خالص يعني. ثم اخواننا من سوريا نمرة 9 قطر

لما رحنا بعد محاضرة منشن الإخوة قالوا لي عايزين نطلعك زيارة لجبال الألب اللي هي جبال الألب في جنوب ألمانيا اللي هي مشترك فيها سويسرا والنمسا تقريبا أو سويسرا طبعا والنمسا وألمانيا أو السويد ما أعرفش مش فاكر. قالوا لي تعالى نشوف رحت هناك أشوف القصة دي وشو سمعت الأخبار بقى الأثرياء هناك العرب بيصرفوا في الشهر بالمئة ألف يورو في الشهر الواحد. يعني من النوادر جدا أن واحد من أثرياء العرب دخل على محل بسكليتات بسكليت العجلة دي العجل لا اللي زي فلقى عايز يشتري عنده 3-4 أولاد فقال له اديني درزن 12 بسكليتة بكل الألوان المختلفة. طب انت عايز 12 بسكليتة تعمل ايه علشان أولاده ولد يركب مرة بسكليتة حمراء ويغير ببسكليتة خضراء تمام. هذه البسكليتة السيكل ده ثمنه 5000 يورو يعني مثلا احنا اليورو النهاردة عندنا في حدود 7 جنيه خلاص يعني 35000 جنيه في 12 لا حول ولا قوه الا علشان الولد ما يزهقش من لون البسكليت بركب بالبسكليت بنفسجي زهق منها يلاقي الاحمر يلاقي الاخضر يلاقي الكلام ده تمام. فالاخ اللي بيحكي لي هذا اللي هو اللي هو ماشي معاه يعني بيترجم له بتاعه كل ما ينزل هذا الرجل الى منشن يكون الاخ ده معاه فبيعملوا مركز اسلامي ومش لاقين له فلوس. فلما لقى بيشتري درزن بسكليتات تمام فاغراه انه يقول له ايه والله عندنا مركز اسلامي وبنحاول ان احنا نعمل كام ده وخذ. فقال له ايه قال له ابشر ابشر دي معناها ابقى قابلنا تمام. طبعا والاخ قال لي انا ما اعرفش مصطلح ابشر ده الا بعد الموقف بعد الموقف ده ابشر على خشمي تمام. وقلت له طب دفع دي قال لي ما دفع فلسا واحدا. ده انا كنت اقول له ابعت لنا شويه تمام. فانا عايز اقول مثلا هناك تقول فانا دفعني الفضول اسال برضو على اساس ان جبال القلب والحته دي بتبقى مصيف يعني طبعا هي الثلوج لا تفارقه يعني لا صيفا ولا شتاء يعني شفنا الثلوج والكلام ده من هناك والتلفريكو اللي هو والقطار المعلق والكلام ده بس احنا رحنا الحقيقه متاخرين حوالي ساعه فكانت اللي قفلت يعني كان ما كانش حد بيركبه كده يعني الجبل ارتفاعه 3 كيلو ما شاء الله 3000 متر يعني. فسالت بقى من باب الفضول يعني لان شفت عرب كثيرون في الاماكن دي فقال لك اقل حاجه لما يكون يعني ما بيصرفش خالص بيصرف 100000 يورو على الاقل على النزه والفسح والكلام ده. فانا هذا الاخ اللي وضع مليون يورو علشان يرفع هذا الحرج عن الاخوات المنتقبات وقال كل واحده يوقع عليها غرامه تتصل بهذا الرقم ويسحب من حسابي انا 150 يورو لكل اخ وادخلي في اي مكان وانت ترفعي راسك والكلام ده. انا احييه جدا من هذا جزاك الله خيرا طول شاسع طبعا بين الموقفين طبعا جزاك الله خيرا على هذه اللحظات الجميله ونستكملها بعد فاصل قصير بعد اذن فضيلتك فاصل قصير اعزائي المشاهدين ثم نعاود الحديث الماتع مع حبيبنا الشيخ الحويني فانتظرونا وقوما. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الحوار الماتع مع صاحب الفضيلة الشيخ المكرم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم من جديد. شيخنا الحبيب احنا تكلمنا في هذه الحلقة مع ياسين وكريم أو عن ياسين وكريم وعن ماركوس ومحمد صالح الطيب وكل هؤلاء وبعض الأخوات اللي دخلنا في الإسلام. حضرتك يعني الكل يعلم أن ترك الدين أمرا ليس شيئا هينا يعني على النفس أن أنا أغير ديني أو أن حد يغير دينه. كيف ترى هذا الأمر في حضرتك يعني على يديك فقط حوالي 3 نساء و7 رجال تم أسلموا يعني في الرحلة القصيرة دي وكما سمعت من حضرتك أن أخونا أبو حمزة أسلم على يديه العديد والمئات وربما الألوف. كيف ترى هذا الانتشار في أوروبا مع صعوبة أن يترك المرء دينه؟ الحقيقة أنا لفت نظري طبعا هذا السؤال وسألت عنه تقريبا معظم من لقيت سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو الكلام ده. في أوروبا

بالدعوة العلمية الذي يقدمها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فقال لي عبارة ألمته كثيرا، قال له أحد الداخلين في الإسلام اللي هو حرام عليكم اتأخرتوا علينا ليه. فأنا أظن أن هناك تقصير كبير طبعاً في الدعوة طبعاً لدين طبعاً الله طبعاً والإسلام طبعاً. الناس متصورة يا أبا محمد أن الدعوة دي شغلتنا احنا بس. الدعوة وظيفة كل مسلم، كل بحسبه، يعني مش لازم يكون مفوه يا أخي، بسمته بدله بهديه باستقامته بخلقه. يعني عايز أقول الناس تصورت أن الدعوة وظيفة أنا أقوم بيها خلاص يبقى تمت عن كل. لا، ممكن أنا أكون أخرس وأدعو الناس للإسلام ويسلموا بس أستقيم. إزاي بني آدم بيدعو إلى حسن الخلق وسيء الخلق؟ إزاي بيدعو الأمان وهو نصاب والكلام ده؟ فأنا الحقيقة الشباب دول يعني نموذج، وأنا كنت أتمنى الحقيقة يعني لولا أنني مللت وضجرت من الجلوس في ألمانيا كنت أتمنى أنه يعني مدتي تطول وصحتي يعني تساعدني، والألمان الأطباء الألمان ما يزعلوش مني لأنهم الحقيقة حجموني. يعني أنا قلت لك أنا لغيت 5 دول من البرنامج بسبب أنهم قالوا معترضين جدا على ما تفعله، وده كلام فارغ اللي أنت بتعمله ده هو، وأنت ما أنتش جاي داعي، أنت جاي مريض والكلام. كنت أتمنى أبقى أكثر من هذا ويكون عندي يعني احنا معنا برضو الان على الشاشة يعني المفاجأة اللي حضرتك بتحبها، هذا الصبي، هذا عبد الله. عبد الله نعم، هذا عبد الله، ده 15 سنة. 15 سنة نعم. هذا عبد الله. قصته ايه يا شيخنا؟ عبد الله ده يعني انا الحقيقة بكيت لما رأيته. يعني شوف حتى هو لو يعني هيعرض فيما بعد هذه اللقطة طبعا لم تعرض خالص على اي اول مرة اول بث لها الحقيقة. 15 سنة وله صديق نصف جزائري ونصف فلسطيني، وكان يحدثه عن الإسلام والكلام ده. أبوه مات وأمه يعني كان يعيش معها، وبعدين لما لقى نفسه عايز يعني يسلم والكلام لقى فضل أن يترك أمه وأن يذهب إلى هؤلاء الشباب حتى يعني يسلم، لأن أعجبه الإسلام كثيرا. سنه 15 سنة، أنا لما شفته اديته 10 سنين فقط. 10 سنين فقط، لانه انا يعني الحياة لما يعني ذرفت عيني، لان حسيت الولد منكسر وغلبان وصغير، صغير في السن، يعني لا احد يرعاه والكندا، وكيف يعني اسلم ودخل الاسلام ونطق الشهادة. الحقيقة لما يعرض هذا صوت وصورة الحقيقة اعتقد ان حيكون مؤثر جدا، يعني ان شاء الله نبثه خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. هذا يعني عبد الله ده يعني قبل الاخير، يعني رقم 9 مارسيل كمان. ده مارسيل هذا اول واحد اسلم بعد استاذ جمال. مارسيل هذا اول واحد اسلم بعد ياسين. يعني ياسين طبعا كان في المحاضره العامه، لكن مارسيل تاني في الفندق واسلم يعني. نعم، معنا التقرير. طب معنا اتصال، طب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف حالك يا شيخ ومشحال؟ الله يحفظك بخير الحمد لله. أتاك طيب؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله، جزاك الله خيرا. تذكرني يا شيخ كلمتني من ألمانيا فرشت لك مسج. أي ما أنا كلمني ألوف. لا من زي، كيف حالك يا شيخ؟ أتاك طيب؟ الله يحفظك. سلمك الله، بارك الله فيك. كلمتني اخر مره قلت لي تجي في رمضان ان شاء الله. ايه انت من السعوديه؟ لا من دبي يا شيخ. من دبي؟ من دبي. من دبي. اي نعم. انت يوم طرشتك مسج. اي نعم خلاص انا ذكرتك الان. اي جزاك الله خيرا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت برتبك وايد، انا كنت ناوي اكلمك وايد بس ارتكبت يعني ما حد صدقني والله يوم كنت كلمت وحالك حواني. جزاك الله خيرا، الله يحفظك. شكرا لك أخي الكريم محمد من الإمارات. طيب هل جهز تقرير مرسل؟ طيب حضرتك المسلمين اللي بيدخلوا أو يعني داخلين في الإسلام نساء أكثر ولا رجال؟ لا، هو الظاهرة الملفتة أن أغلب الذين يدخلون الإسلام في أوروبا من النساء. يعني يعني مثلا إذا أسلم رجل يسلم أولي 3 نساء، نسبة مثلا 1 إلى 3. نسبة 1 إلى 3 مثلا. معنا مرسل الوقت. هذا مرسل نعم هذا مرسل ما غيرش اسمه لا ما غيرش اسمه لانه يبدو انه يعني كان خايف او مش عايز حد يعرف انه اسلم ولو له قصة مرسل ان يعني حد بنت تونسية والكلام ده هيت وبعدين قالت له لا انت لابد ان تسلم وكذا فجاء ليه فجاء ليسلم يعني على ليتزوجها يعني وكذا ان شاء الله. مارسيل كان في المانيا اي طبعا هو الماني اصلا. طب هولندا كان اخبارها ايه؟ هولندا الحقيقه انا يعني مكثت فيها ليله وتاني يوم طبعا اديت المحاضره وانطلقت مشيت ما كانش يعني. فيها ما كانش في هولندا في هولندا اسلمت امراه اسلمت امراه في هولندا نعم. هو بلجيكا طبعا لان بلجيكا محتله من قبل المغاربه انا بقول لهم بقول للمغربين انتم دوله عظمى محتلين المانيا ومحتلين بلجيكا يعني بلجيكا تقريبا 40% من سكان بلجيكا مغاربه فوانا في بلجيكا كنت حاسس ان انا في وسط اهلي يعني ما كانش يعني مش زي مثلا المانيا اسبانيا مثلا كده نعم هي دي كانت محاضره هولندا اظن شيخنا اين هولندا اي نعم وهذا أبو حمزة الأخت الهولندية كانت خايفة تسلم حتى لا ينكشف أمرها لأهلها هي دي اللي وصفة ملكة لا لا دي كانت في برلين, دي كانت في برلين لكن هولندا كانت خايفة تسلم وإن صوتها يتعرف لأهلها فأبو حمزة جزاه الله خيرا تكلم بالإنجليزية يعني ما وشجعها على أن تتكلم وأن تنطق بالشهادة وأن لا خوف عليك والمفروض المسلم يعتز بدينه والكلام ده كده يعني فشجعها على أن تنطق بالإيه أن تنطق بالشهادة ولقناها الشهادة الحمد لله في هولندا شيخ بيوزعوا مخدرات حصص كده على أيوة طبعا عايز أقول حاجة كده تقريبا هولندا تقريبا يعني الدولة الوحيدة في أوروبا اللي هي بتبيح المخدرات للمواطنين زي حصة تموين كده لزوم المزاج يعني حوالي 30 جرام واللي ياخد اكتر من 30 لا هو ياخد اكتر من 30 يعاقب لكن ممكن ياخد 30 ويرجع ياخد 30 يعني الكارت يصرف 30 جرام بالظبط كده يعني زي بطاطا التموين كده زي الزيت والسكر والكلام ده اسمح لي بهذا الاتصال نعم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اتفضل اهلا بيك ايوه اتفضل يا شيخ الله يحفظك شيخ الحبيب نعم تفضل الله يسلمك ربنا يطول عمرك ان شاء الله جزاء الحمد لله على السلامة والعودة احمد ان شاء الله الله يحفظك الحمد لله بارك الله فيك وفي علمك ان شاء الله ونفع بكم وفيك بارك امين يا رب ربنا يكرمك انا بغيت ابارك شيخ الصلاه افعل ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك شكرا على اتصالك اخي الكريم الحقيقه شيخنا بين ذي طبعا اسئله على الشريط الرسائل وكده كلها بتطوف حول ان حضرتك تدعو له والله انا انا انا انا امس في امس الحاجه منهم يعني لا ما هو الحقيقه كل الجماهير كان بتدعو برضه لحضرتك طيب جزاهم الله اسال الله اللي يحرمني بركه دعاء المؤمنين واسال الله ان يبارك فيهم جميعا وان يستعملنا واياهم في طاعته الحمد لله شيخنا الحبيب هذه المعاني التي سمعناها الان من كريم وياسين وغيرهما يعني اللي فيها توقد الايمان في القلب نحن نعاني يعني نعاني من قلة هذا الجفاف يعني نعاني من هذا يعني اللي حضرتك ذكرت مثلا مثال اللي نايم مش عارف ينام عشان ما صلاش العشاء وكده وعادي يعني احنا بننام واللي بيعدي عليه الفجر وربما كذا الصلاة ورا بعضيها هذا التباين يعني ألا تخشى عليهم انهم تحولوا الى مثل هذا الجفاف والله طبعا انا يعني تكلمت في هذه المعاني في الحلقات اللي انا سجلتها معهم ووجهت المسلمين نداء وكلاما بمثل هذا في الحلقات يعني انه عندنا نحن نحتاج الى كتائب من الدعاء كتائب مش من العلماء الذين يحسنون توصيل المعلومه مذاكرين كويس يكون مذاكر كويس بس يكون بيحب الدين يعني انا عايز اقول في بعض الناس ممكن يتخذ الدعوه وظيفه الدعوه لا يمكن ان ينجح انسان اذا جعل عمله وظيفه ابدا لابد ان يكون محبا الحب هو كما اقول دائما الحب مركب لا يضل راكبه انا لا اجد الان مثلا في عشان مثلا بحب علم الحديث

فالمهم طردتها و لقوها يعني واحد من المسلمين لقاها بتبكي على الرصيف ومش عارفة تروح فين, فخدها وعرض عليها الإسلام, أسلمت وزوجها لواحد بس مش عنقل. ده في المحاضرة اللي هي بتتعرض على الهواء دلوقتي, هي كانت في برلين, هذه محاضرة برلين هذه برلين في المحاضرة اللي احنا في هذه برلين فعلا. أشوف الدنيا كانت منظمة برضو عشان كده لما في برلين, عشان كده لما قلت لأخواننا في إسبانيا هلوم متعالوا أم جايين يجروا, أنا اتصورت أنه هيقولوا زي برلين يعني يعني هنقعد وهيجوا يسلموا واحد واحد وكده يعني. هذا أخونا أبو جبريل جزاه الله خيرا يعني ترجمته رائعة يعني. نعم أي نعم. هذا أبو حمزة. هذا أبو حمزة حاول يتصل بينا كتير بس للأسف احنا عندنا ضغط الاتصالات شديد وأنا مش عارف أقاطع حضرتك خالص, ما عارفش أدخل على فاحنا بنعتذر لك أخي الحبيب أبو حمزة ولعلنا يعني نتصل بك إن شاء الله اتصالا خاصا في غير هذا اللقاء. نعم شيخنا الحبيب, هذا اليقين الشاب الفتى الصغير هذا أين ده ابن واحد مصري وده اللي بعديه ابن اخي مغربي وكده يعني اي نعم ما شاء الله. لا لا في يعني هذه لخصت وجبتها من عندي يسأل عنها الرفيق المبارك الاستاذ محمد سعد في الموقع هذا اليقين الذي ألمسه من فضلتك بعودتي بانتشار طبعا طبعا طبعا طبعا رغم أنوفهم جميعا في مش في بلاد, بالعكس رجوع الناس في بلاد المسلمين في بلاد العرب بلادنا العربية إلى الدين وإلى الالتزام عامل يعني تربنا كده عند الخصوم عند خصومنا مش مصدقين إن الدنيا كلها بترجع وعمال يتكلموا. أنا لسه عمال أقرأ في مجلة صدرت امبارح والكلام ده هو عن بعرف بيشتموا فينا ليه بتاع تنظيم الناس. أيوة ما أعرف حضرتك بتقول الولاد بيجيبوا لي من على المكتبة, كنت عايز أقول حضرتك امبارح في المجلة الحمراء بيقولوا على حضرتك إنك يعني بتقول إن الولاد عزوة ومش عارف إيه وبيسخروا يعني من هذا العبارة, فقلت لهم يعني هم ليهم قيمة هم وليهم مشاركة عملية طبعا ملا ما في ملا لا شك. لا أنا بستغرب يعني أنا لما جيت لقيت طبعا الجماعة محضرين لي إيه الحاجات اللي ترفع ضغط الدم يعني ما عارف يشتمونا ليه يعني مثلا يعني كارهين ان احنا ناجحين الحمد لله, كارهين ان الناس كلها الحمد لله بترى فينا الصدق والدعوة العاقلة ما عارفش ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي مزعلهم يعني من المسألة صرف الله عنهم الغضب. شيخنا الحبيب الوقت يمر سريعا والوقت الطيب دائما مع فضيلتك سريعا, فباسمي وباسم دكتور عبد الباسط السيد وجميع العاملين في قناة الحكمة مواهب وأفكار أشكرك شكرا جزيلا وأمتن لفضيلتك امتنانا عظيما على قبولك الدعوة وتكريمك لنا. واجب علينا. بارك الله فيك حبيب وأشكرك وأتمنى لك دوام العافية. آمين اللهم آمين. جزاك الله خير. باسمكم مشاهدينا شكرت شيخي ثم أشكركم على أمل اللقاء بكم وأستودعكم.